جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيجعل الله بعد عسر يسرا. صدق الله العظيم. إن مع العسر يسرا. برنامج يكتبه دكتور وليد برهان. تقديم علي مراد وجيهان طلعت. عزيزي المستمع، أهلا ومرحبا بك معنا في رحاب اليسرى، وما زلنا مع صفري على الشدائد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. ورد في التفسير أن المصيبة كل ما يؤذي المؤمن ويصيبه، والمصيبة النكبة ينجبها الإنسان وإن صغرت. روى عكرمة أن مصباح رسول الله صلى الله عليه وسلم انطفأ ليلة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فقيل أمصيبة هي يا رسول الله؟ قال نعم، كل ما آذى المؤمن فهو مصيبة. عن أبي سعيد وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم المصائب المصيبة في الدين. ذكر أبو عمر عن الفريابي قال حدثنا فضل بن خليفة حدثنا عطاء بن أبي رباح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي فإنها من أعظم المصائب. قال أبو عمر وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب بها المسلم بعده إلى يوم القيامة. انقطع الوحي وماتت النبوة، وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب وغير ذلك، وكان أول انقطاع الخير وأول نقصانه. قال أبو سعيد ما نفضنا أيدينا من التراب من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. ولقد أحسن أبو العتاهية في نظمه معنى هذا الحديث حيث يقول اصبر لكل مصيبة وتجلد واعلم بأن المرء غير مخلدي. أوما ترى أن المصائب جمة وترى المنية للعباد بمرصدي. من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست فيه بأوحدي. فإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد. إنا لله وإنا إليه راجعون. جعل الله تعالى هذه الكلمات ملجأ لذوي المصائب وعصمة للممتحنين لما جمعت من المعاني المباركة. فإن قوله إنا لله توحيد وإقرار بالعبودية والملك، وقوله وإنا إليه راجعون إقرار بالهلك على أنفسنا والبعث من قبورنا واليقين بأن رجوع الأمر كله إليه كما هو له. قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى لم تعط هذه الكلمات نبيا قبل نبينا، ولو عرفها يعقوب لما قال يا أسفي على يوسف. قال أبو سنان: دفنت ابني سنان وأبو طلحة الخولاني على شفير القبر، فلما أردت الخروج أخذ بيدي فأنشطني وقال: ألا أبشرك يا أبا سنان، حدثني الضحاك عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد الرجل يقول الله تعالى لملائكته: أقبلتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. فيقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. جاء في كتاب الفوائد لابن القيم: ذكر الله تعالى في غير موضع أنه لا بد أن يبتلى الناس، والابتلاء يكون بالسراء والضراء، ولا بد أن يبتلى الإنسان بما يسره وما يسوءه، فهو محتاج إلى أن يكون صابرا شكورا. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. صدق الله العظيم. فقال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال قتادة: عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قال بعض العلماء: رأيت امرأة بالبادية وقد جاء البرد فذهب بزرعها، فجاء الناس يعزونها، فرفعت رأسها إلى السماء وقالت: اللهم أنت المأمول لأحسن الخلف، وبيدك التعويض مما تتف، فافعل بنا ما أنت أهله، فإن أرزاقنا عليك، وآمالنا مصروفة إليك. قال: فلم أبرح حتى مر رجل من الأجلاء فحدث بما كان، فوهب لها 500 دينار، فأجاب الله دعوتها وفرج في الحين كربتها. وقال تعالى في الابتلاء: بسم الله الرحمن الرحيم: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. ويقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. صدق الله العظيم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله وهو يحدث عن إبراهيم التميمي: إن إبراهيم قال: إن حبسني الحجاج فهو أهون علي، ولكن أخاف أن يبتليني فلا أدري على ما أكون عليه، يعني من الفتنة، فحبسني، فدخلت على 2 في قيد واحد في مكان ضيق لا يجد الرجل إلا موضع مجلسه، فيه يأكلون وفيه يقضون حاجتهم وفيه يصلون. قال: فجيء برجل من أهل البحرين فأدخل علينا، لم يجد مكانا فجعلوا يتبرمون منه، فقال: اصبروا فإنما هي الليلة. فلما كان الليل قام يصلي، فقال: يا رب، مننت علي بدينك وعلمني كتابك، ثم سلطت علي شر خلقك، يا رب، الليلة الليلة لا أصبح فيه. فما أصبحوا حتى ضرب بواب السجن: أين البحراني؟ يقول التميمي: فقلنا: ما دعا به الساعة إلا ليقتل، فخلى سبيله، فجاء فقام على الباب فسلم علينا وقال: أطيعوا الله لا يعصكم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. إن مع العسر يسرا. مع تحيات دكتور وليد برهام، علي مراد، جيهان طلعت.